ولذلك اللي عاملين مسائل زي دي وحاطين نقط رخام عليهم ان يراجعوا هذا الامر، وكل واحد ان كان حريص على انه ياخد الثواب من يد الله يشيل اليافطه دي، يشيل اليافطه دي ويسترها كده وخلاص وتنتهي المساله. ده الله سبحانه وتعالى لما واحد بيتصدق على واحد بيقول ده رجل تصدق فاخفاها حتى لا تعلم شماله. مش معنى اللي بتعمله ربنا عايز تفضحه انت بقى كده، ده اللي بينك وبين اخوك المسلم ربنا بيقول لك ما تقولوش، ما حدش يعرفه، تقوم انت اللي بينك وبين ربنا لازم تعمل لي ايه؟ ان تجتنبوا، الاجتناب هو ايه؟ اعطاء الشيء جانب، اعطاء الشيء ايه؟ ولذلك يقول لك فلان نزور جانبه عني، يعني هو مقابلني كده ام اداني ايه؟ اداني جنبه. معنى ان تجتنبوا المراد التباعد. بس الحكم ساعتها يطلب منك الا تصنع الحدث، ويطلب منك بأسلوب آخر أن تجتنبه، يدل على أن الاجتناب أبلغ، لأن الاجتناب معناه لا تتواجع. لما أقول اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الإيه؟ قول الزور. اجتنبوه يعني إيه؟ ابتعدوا عنه. ليه؟ لأن إن حمى الله محارمه، ومن حام حول الحمى يوشك أن إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب إيه؟ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتنبوه قال لك ما تجاش، لان يمكن يخيلك لما تكون مثلا في حتة فيها ناس بيشربوا خمر يقول لك اجتنبها ما تروحهاش خالص، لان كونها قدامك كده يمكن انت لما تشوفهم مبسوطين ولا لما تشوفهم قاعدين مش يمكن، فاكر لما تجتنبها. ولذلك قلنا ان الاجتناب ايه؟ ابلغ من التحريم. ما يكاد في ناس بتوجد لنفسها مندوحة في أن الخمر لم يرد فيها إيه؟ زي ما قلنا سابقا بأن الخمر لم يرد فيها نص تحريمي، نقول له ده حسبك أن شرب الخمر قرن بالرجس من الأوثان. بقى أنا لما أقول اجتنب الطاغوت، ده اجتنب الطاغوت مش معنى ما تعبدوش، ده إياك أنك أنت تشوفه. يبقى اجتنب الخمر مش ما تشربوش، بس إياك إيه؟ تكون في محضر. وإلى لقاء آخر.